قال ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. فتعجبوا. قال ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها أشراط. فقام فقال علي بالرجل، فلم يجدوه. فقال ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم، لم يأتني على حال أنكرته قبل اليوم. 201. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك قال ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الجبار تبارك وتعالى يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، إني كما فرضت عليك في أم الكتاب، وكل حسنة بعشر أمثالها، 50 صلاة في أم الكتاب. 202. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو حفص التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم قال قلت يا رسول الله إنا كنا حديث عهد بجاهلية، فجاء الله بالإسلام وبينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أعطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم دعاني وقال صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. 203. حدثنا علي عن محمد بن بشر العبدي قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد قال حدثنا جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 204. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خلقين يحبهما الله الحلم والحياء، قال جبلا جبلت عليه أو خلقا مني؟ قال بل جبلا جبلت عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله عز وجل. 205. حدثنا به أبو معبد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أشج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، وزاد قلت قديما كان أو حديثا؟ قال قديما. 206. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن يونس زعم عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أشج عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. 207. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم عن يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 208. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليقل أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. 209. قال أبو عبد الله ورواه عبيد الله عن سفيان عن ابن عجلان عن عمرو نحوه. 210. حدثنا حسن بن محمد بن صباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار قال حدثنا عمارة بن جوين قال حدثنا أبو سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والتؤدة. قال يا رسول الله أشيء جبلت عليه أم شيء حديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء جبلت عليه. 211. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير قال حدثني هود بن عبد الله سمع جده مزيدة العبدي قال جاء الأشج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلقين يحبهما الله، قال جبلا جبلت عليه أم خلقا مني؟ قال بل جبلا جبلت عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. 212. حدثنا موسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن قال حدثتني أم أبان بنت الوازع العبدي عن جدها أن جدها الزارع بن عامر خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج بل الله جبلك. قال الحمد لله. 213. قال أبو عبد الله ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل ولا يقال كيف ما توجه وهو قول الجبار تعالى أنطق به عباده. وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله وأن أمره قبل خلقه وبه نطق الكتاب. 214. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة وقال غيره ابن أبي المغيرة عن سالم هو ابن أبي الجعد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. 215. قال أبو عبد الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبلاغ منه أن كلام الله من ربه. 216. ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفنا وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. 217. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. 218. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقال من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. 219. قال أبو عبد الله هم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. 220. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. 221. قال أبو عبد الله ويروى نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة بن إياس عن النبي صلى الله عليه وسلم. 222. قال أبو عبد الله ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار ثم بعدهم ابن عيينة في أهل الحجاز ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي في محدثي أهل البصرة وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وأبو بكر بن عياش ووكيع وذووهم وابن المبارك في متبعيه ويزيد بن هارون في الواسطيين إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة والعراقين وأهل الشام ومصر ومحدثي أهل خراسان منهم محمد بن يوسف في منتابيه وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مجتبيه وإسماعيل بن أبي أويس مع أهل المدينة وأبو مسهر من الشاميين ونعيم بن حماد مع المصريين وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة والحميدي من قريش ومن اتبع الرسول من المكيين وإسحاق بن إبراهيم وأبو عبيد في أهل اللغة. 223. وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بالاختلاف منهم أن القرآن كلام الله إلا من شذ فسها أو أغفل الطريق الواضح فعمي عليه فإنما رده إلى الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. 224.